ما قابلك وجيت الدنيا دي بهواك. سنين انا عشتها قبلك بعيد يا حبيبي بس معاك. بحبك قبل ما قابلك وجيت الدنيا دي بهواك. سنين انا عشتها قبلك بعيد يا حبيبي بس معاك. بتخلي العمر حبيبي طعمه لون، وبفرح لما بتقولي لا يمكن تنسى مهما يكون. بتلمس ايدي بتخلي العمر حبيبي طعمه لون، وبفرح لما بتقولي لا يمكن تنسى مهما يكون.